بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالة العبودية: وكثير من السالكين سلكوا في دعوى حب الله أنواعا من أمور الجهل بالدين، إما من تعدي حدود الله أو من تضييع حقوق الله، وإما من ادعاء الدعاوى الباطلة التي لا حقيقة لها، كقول بعضهم: أي مريد لي ترك في النار أحدا فأنا بريء منه. فقال الآخر: أي مريد لي ترك أحدا من المؤمنين يدخل النار فأنا بريء منه. فالأول جعل مريده يخرج كل من في النار، والثاني جعل مريده يمنع أهل الكبائر من دخول النار. ويقول بعضهم: إذا كان يوم القيامة نصبت خيمتي على جهنم حتى لا يدخلها أحد. أعوذ بالله. أعوذ بالله. وأمثال ذلك من الأقوال التي تؤثر عن بعض المشايخ المشهورين، وهي إما كذب عليهم وإما غلط منهم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، المؤلف رحمه الله في هذا المقطع يبين خطأ من ضل في محبة الله جل وعلا وأسرف على نفسه وزين له شيطانه ما هو عليه من ضلال مبين. يقول رحمه الله: وكثير من السالكين، أي طريق الزهد والتعبد، سلكوا في دعوى حب الله أنواعا من أمور الجهل بالدين. ثم ذكر من ذلك ثلاث طرق جامعة. الطريق الأولى: إما من تعدي حدود الله، أي فرط، نعم، إما من تعدي حدود الله أي وقع في المحرمات وأسرف على نفسه بانتهاك الحرمات، وإما تضييع حقوق الله وهو بترك الواجبات، وإما من ادعاء الدعاوى الباطلة التي لا حقيقة لها. وهذا ثالث ما وقع لهؤلاء من الضلال والشر في مسألة المحبة. الشيخ رحمه الله مثل للنوع الأخير لوضوح الأول والثاني. الأول والثاني واضح وتقدم الكلام عليه في ثنايا هذه الرسالة، وأما النوع الثالث وهو الدعاوى الباطلة فإنه لم يشر إليه من قبل إشارة بالتمثيل، فذكر لذلك أمثلة من هذه الأقوال التي تنبئ عن جهل صاحبها بالله عز وجل وجهله بقدر نفسه، وتنبئ عن إعجاب بالنفس عظيم، إذ لا يمكن أن يصدر مثل هذه الأقوال إلا ممن رأى لنفسه على الله حقا. وإذا رأى الإنسان لنفسه على الله حقا فقد أصيبت مقاتله، لأن الحق كله لله والفضل كله لله، فهو الذي وفق للطاعة، وهو الذي هدى السبيل، وهو الذي أنار البصيرة، وهو الذي سهل للعبد سلوك الصراط المستقيم، فله الفضل والمنة والإحسان سابقا ولاحقا. فمن رأى لنفسه على الله فضلا يدل به عليه ويرى لنفسه حقا على الرب جل وعلا فقد ضل سواء السبيل، وقد أتي من حيث لا يشعر، وإن استرسل به الأمر فإن هذا سيحيط بعمله ويلحقه بالحابطة أعماله. يقول رحمه الله في التمثيل: آخرها إذا كان يوم القيامة قول من يقول إذا كان يوم القيامة نصبت خيمتي على جهنم حتى لا يدخلها أحد، وكأن له من المكانة والمنزلة ما يستخرج به الناس، بل ما يمنع به الناس من دخول النار ممن استحقها. ثم يقول رحمه الله في ذلك الشيخ، يقول معلقا على هذه الأقوال: وأمثال ذلك من الأقوال التي تؤثر أي تنقل عن بعض المشايخ المشهورين في العلم في العبادة والزهد، وليس هؤلاء من مشايخ العلم، إنما هم من مشايخ العبادة والزهد. يقول: وهي إما كذب عليهم، وهذا ممن عرف عنه الاستقامة، وإما غلط منهم، وهذا ممن قلت بضاعته في العلم. ثم يقول رحمه الله: ومثل هذا قد يصدر في حال سكر وغلبة وفناء، يسقط فيها تمييز الإنسان أو يضعف حتى لا يدري ما قال. والسكر هو لذة مع عدم تمييز، ولهذا كان من هؤلاء من إذا صح استغفر من ذلك الكلام. وهذا السكر ليس سكر خمر، بل هو سكر هوى، وسمي السكر بهذا الاسم لأنه يسكر على العقل التفكير ويغلق على النظر التأمل والاعتبار. فهؤلاء سكارى، لكنهم ليسوا سكارى شراب وخمر، إنما هم سكارى هوى وضلالة. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله: إن بعض هؤلاء إذا صحى من هذا السكر استغفر من ذلك الكلام. أما هل يؤاخذون أو لا يؤاخذون فهذا أمره وبحثه له شأن آخر، إنما الكلام أن هذا الكلام هذه الأقوال إن صح نسبتها لمن هو مشهور بالعبادة والزهد فهي محمولة على هذا الوجه. يقول رحمه الله: والذين توسعوا من الشيوخ في سماع القصائد المتضمنة للحب والشوق واللوم والعدم والغرام كان هذا أصل مقصدهم، فإن هذا الجنس يحرك ما في القلب من الحب كائنا ما كان، ولهذا أنزل الله محنة يمتحن بها المحب، فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فلا يكون محبا لله إلا من يتبع رسوله. وطاعة الرسول ومتابعته لا تكون إلا بتحقيق العبودية، وكثير ممن يدعي المحبة يخرج عن شريعته وسنته صلى الله عليه وسلم، ويدعي من الحالات ما لا يتسع هذا الموضع لذكره، حتى قد يظن أحدهم سقوط الأمر وتحليل الحرام له، وغير ذلك مما فيه مخالفة شريعة الرسول وسنته وطاعته، بل قد جعل الله أساس محبته ومحبة رسوله الجهاد في سبيله، والجهاد يتضمن كمال محبة ما أمر الله به وكمال بغض ما نهى الله عنه، ولهذا قال في صفة من يحبهم ويحبونه: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ولهذا كانت محبة هذه الأمة لله أكمل من محبة من قبلها، وعبوديتهم لله أكمل من عبودية من قبلهم. طيب، يقول رحمه الله: بل قد جعل الله أساس محبته ومحبة رسوله الجهاد في سبيله. والجهاد في سبيل الله عز وجل هو ما سبق تعريفه وبيانه، وهو بذل الوسع في تحصيل محاب الحق ودفع مكروهاته. ولا شك أن الجهاد بهذا المعنى الواسع يشمل جهاد النفس وجهاد العصاة وجهاد المنافقين وجهاد الكفار، كل هذا مما يدخل في قول المؤلف رحمه الله: بل قد جعل الله تعالى أساس محبته ومحبة رسوله الجهاد في سبيله. فالجهاد ليس فقط هو مقاتلة الكفار، وإنما هذا اصطلاح وإن كان الغالب في استعمال القرآن للجهاد بهذا المعنى، لكن يرد الجهاد بمعناه العام، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد نفسه أو هواه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه ورسوله. فهذا يوجب للعبد الاشتغال بمجاهدة الهوى والشيطان والنفس، وهذا هو أساس كل جهاد. إذا جاهد الإنسان نفسه وحمله على الصالحات وجاهد هواه وجاهد الشيطان، أعانه الله جل وعلا على القيام بمراتب الجهاد الأخرى. فالجهاد مراتب وليس مرتبة واحدة. يقول: والجهاد يتضمن كمال محبة ما أمر الله به وكمال بغض ما نهى الله عنه. ولا شك أن هذا غاية الجهاد، وهو الحامل على الجهاد، لأنه من أحب الله جل وعلا تمام المحبة رخصت نفسه فخالفها فيما تحب، وأتى على محاب الله عز وجل وسابق إليها في دقيق الأمر وفي جليله. يقول: ولهذا قال في صفة من يحبهم ويحبونه: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ولا شك أن أعلى المراتب في الجهاد هو جهاد الكفار إن تيسر، فإنه يظهر المحبة، يظهر صدق المحبة من العبد، لأن العبد يقدم نفسه رخيصة في سبيل الله عز وجل، يرجو ثواب الله عز وجل، ويرجو ما أعده سبحانه وتعالى لعباده المجاهدين في سبيله. نعم. ولهذا كانت محبة هذه الأمة أكمل من محبة من قبلها، لأن هذه الأمة فيها من الجهاد في سبيل الله والحث عليه ما ليس في الأمم السابقة. بس نريد أن نتحقق من حديث المجاهد من جاهد نفسه، من يبحث عن هذا؟ طيب يا أخ بلال، شوفه بهذا اللفظ: المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه ورسوله، لكن لفظ المجاهد هذا يحتاج إلى تأكد. نعم. وأكمل درس قادم إن شاء الله أخ بلال. نعم. وأكمل هذه الأمة في ذلك هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ومن كان بهم أشبه كان ذلك فيه أكمل. الله أكبر. فأين هذا من قوم؟ ومعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا كلهم مجاهدين بالقتال في سبيل الله، بل منهم من جاهد بالقتال، ومنهم من جاهد بالعلم، ومنهم من جاهد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا شك أن أفضل المجاهدين من جاهد في نشر دين الله عز وجل، فإن نشر دين الله عز وجل بالتعليم والتبصير والدعوة من خير ما يكون، وهو الذي اشتغل به أفاضل الصحابة رضي الله عنهم، وهو الذي يتيسر لكل أحد، بخلاف الجهاد بالقتال فقد لا يتيسر لعدم وضوح الراية أو غير ذلك من الأسباب. لكن جهاد العلم متيسر، وذلك بأن يبذل الإنسان جهده في التعلم ويبذل جهده في نشر العلم، فإن نشر العلم مما تحفظ به الشريعة، بل كلما قويت نور النبوة في مكان ضعف الجهل والشر في ذلك المكان، وكلما خفت نور النبوة في مكان بقلة العلماء أو بقلة العاملين بالعلم والدعين إليه كلما كثر الشر في ذلك المكان. وهذا أينما تتبعت في أي مكان من الأماكن وجدت هذا مضطردا. إذا وجد أهل العلم كثر الخير وقل الشر، وإذا قل أهل العلم قل الخير وكثر الشر. نعم. فأين هذا من قوم يدعون المحبة؟ وفي كلام بعض الشيوخ: المحبة نار تحرق في القلب ما سوى مراد المحبوب، وأرادوا أن الكون كله قد أراد الله وجوده، فظنوا أن كمال المحبة أن يحب العبد كل شيء حتى الكفر والفسوق والعصيان. ولا يمكن أحدا أن يحب كل موجود، بل يحب ما يلائمه وينفعه ويبغض ما ينافيه ويضره. ولكن استفادوا بهذا الضلال اتباع أهوائهم. وين هذا؟ عدا هذا مش عندك؟ ولا يمكن وش عندك؟ أحد ستصلح. ولا يمكن أحدا أن يحب، ويكون أن يحب أن ما دخلت عليه في محل رفع فاعل. ولا يمكن أحد، هذه النسخة اللي عندنا، ومعنى لا يقدر أحد. ماشي. ولكن استفادوا بهذا الضلال اتباع أهوائهم، ثم زادهم انغماسا في أهوائهم وشهواتهم، فهم يحبون ما يهوونه كالصور والرئاسة وفضول المال والبدع المضلة، زاعمين أن هذا من محبة الله، ومن محبة الله بغض ما يبغضه الله ورسوله وجهاد أهله بالنفس والمال. وأصل ضلالهم أن هذا القائل الذي قال إن المحبة نار تحرق ما سوى مراد المحبوب، قصد بمراد الله تعالى الإرادة الكونية في كل الموجودات. أما لو قال ها واصل ضلالهم، لا كمل إن المحبة لا عندك سقط، عندك سقط. نعم كمل يا أخي. أما لو قال مؤمن بالله وكتبه ورسله هذه المقالة فإنه يقصد الإرادة الدينية الشرعية التي هي بمعنى محبته ورضاه، فكأنه قال تحرق من القلب ما سوى المحبوب لله، وهذا معنى صحيح، فإن من تمام الحب لله ألا تحب إلا ما يحبه الله، فإذا أحببت ما لا يحب كانت المحبة ناقصة. وأما قضاؤه وقدره فهو يبغضه ويكرهه ويسخطه وينهى عنه، فإن لم أوافق في بغضه وكراهته وسخطه لم أكن محبا له، بل محبا لما يبغضه. طيب، هذا كله تعليق على قوله رحمه الله وفي كلام بعض الشيوخ المحبة نار تحرق في القلب ما سوى مراد المحبوب. هذه المقالة إنما يقولها في الغالب الجبرية الذين يجعلون كل شيء كائن فهو محبوب لله عز وجل، فكل ما اقتضته الحكمة، كل ما اقتضته الإرادة الكونية من الموجودات فإنما هو محبوب له سبحانه وتعالى، هكذا قالوا. وقد ناقش الشيخ رحمه الله بعض من قال هذه المقولة كما نقل ابن القيم في شفاء العليل وفي غيره، ناقشهم وقال لهم قريبا مما ذكر هنا في الجواب، وهو كيف يستقيم هذا مع أن الله جل وعلا أخبر في كتابه أنه يبغض بعض خلقه ويسخط على بعض خلقه ويمقت بعض خلقه، فكيف يستقيم هذا الخبر من الله جل وعلا مع قولكم المحبة نار تحرق في القلب ما سوى مراد المحبوب؟ معنى هذا أنك تحب كل ما في الكون، تحب الزنا، تحب الكفر، تحب السرقة، تحب الكبر، تحب الحسد، لأن هذا مراد، لأن هذا مراد للمحبوب، مراد لله عز وجل. وأصل ضلال هؤلاء ناشئ عن أي شيء يا إخواني؟ عدم التفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، فلما التبس عليهم الأمر لم يميزوا بين مرادات الله عز وجل المحبوبة له وبين المرادات التي اقتضتها حكمته وأرادها جل وعلا لغاية تظهر أو تخفى على الخلق. نعم. ثم وجه الشيخ رحمه الله هذا القول توجيها يمكن أن يقبل، فقال: أما لو قال مؤمن بالله وكتبه ورسله هذه المقالة فإنه يقصد الإرادة الدينية الشرعية التي هي بمعنى محبته ورضاه، فيكون المعنى فكأنه قال: تحرق من القلب ما سوى المحبوب ما سوى المحبوب لله، وهذا معنى صحيح، أي لا يبقى في القلب تعلق بغير الله عز وجل، محبة لغير ما يحبه الله سبحانه وتعالى، وهذا المعنى صحيح. لكن هذه الألفاظ المجملة التي تحتمل حقا وباطنا الواجب فيها التبيين، لا سيما إذا كانت مستعملة ممن فسدت عقائدهم ويلبسون بها على الخلق. طيب، فاتباع هذه الشريعة والقيام بالجهاد بها من أعظم الفروق بين أهل محبة الله وأوليائه الذين يحبهم ويحبونه، وبين من يدعي محبة الله ناظرا إلى عموم ربوبيته أو متبعا لبعض البدع المخالفة لشريعته، فإن دعوى هذه المحبة لله من جنس دعوى اليهود والنصارى المحبة لله، بل قد تكون دعوى هؤلاء شرا من دعوى اليهود والنصارى لما فيهم من النفاق الذين هم به في الدرك الأسفل من النار. الذي هم به لما فيهم من النفاق، لما فيهم من النفاق الذي هم به في الدرك الأسفل من النار، كما قد تكون دعوى اليهود والنصارى شرا من دعواهم إذا لم يصلوا إلى مثل كفرهم. هكذا عندك؟ إذا؟ ها؟ نعم. طيب، يقول رحمه الله في التوراة: وفي التوراة والإنجيل من الترغيب في محبة الله ما هم متفقون عليه، حتى إن ذلك عندهم أعظم وصايا الناموس. ففي الإنجيل أن المسيح عليه السلام قال: أعظم وصايا المسيح أن تحب الله بكل قلبك وعقلك ونفسك. والنصارى يدعون قيامهم بهذه المحبة وأن ما هم فيه من الزهد والعبادة هو من ذلك، وهم براء من محبة الله إذ لم يتبعوا ما أحبه، بل اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وهذا حكم عليهم بالكفر، لأن حبوط العمل في الغالب لا يكون إلا لوجود مكفر في الغالب، ولا شك أن من اتبع ما أسخط الله وكره رضوان الله جل وعلا فإنه كافر، وهذا يوجب حبوط عمله. نعم. والله يبغض الكافرين ويمقتهم ويلعنهم، وهو سبحانه يحب من يحبه، لا يمكن أن يكون العبد محبا لله والله تعالى غير محب الله، بل بقدر محبة العبد لربه يكون حب الله له، وإن كان جزاء الله لعبده أعظم، كما في الحديث الصحيح الإلهي عن الله تعالى أنه قال: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. الله أكبر، الله أكبر، ما أوسع فضل الله. الله أكبر. هذا الحديث الإلهي، من تقرب الإلهي، أي الذي ينقله النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، وهو ما يقابل في كلام بعض العلماء القدسي، الحديث القدسي: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فذكر في هذا الحديث مسارعة الله جل وعلا لعبده إذا أسرع إليه، وذكر في ذلك المسافة وصفة السير. فالمسافة في قوله من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا. وفي صفة السير من أتاني يمشي أتيته هرولة. واقتصر الحديث على ذكر ذلك ولم يزد، والباب مفتوح للزيادة، فمن أتى هرولة أتاه الله جل وعلا بما يناسب هذا المجيء. وإنما اقتصر على الذكر لأنه تبين أن القياس في هذا ماضي، فكلما أسرع العبد في إقباله على ربه أسرع الرب إليه جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في منتهى ما يكون من التقرب: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها أو يمشي بها. المهم أن الله جل وعلا بيّن عظيم إحسانه لعبده، وأنه يدنو منه ويقترب. وهذا القرب ليس قربا معنويا مجازيا، ليس قربا مجازيا، إنما هو قرب حقيقي. أما كيفية هذا القرب فكيفيته الله أعلم بها، وليس من لازم هذا القرب قرب المسافة كما يقول، لأن العبد قد يتقرب إلى الله دون أن يتحرك بمسافة، وإنما الذي يقترب منه سبحانه وتعالى روحه، روح العبد تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي للمؤمن أن يمضي هذا الحديث كغيره من الأحاديث التي فيها الخبر على الله عز وجل، ولا يدخل في ذلك برأي فاسد أو بخيال باطل أو بظن كاذب، بل يجب أن يسلم لله ولرسوله. فإذا ضاق عقله عن تصور هذا وفهمه فليتجاوز، كما قال القائل: إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. وإنما هذا الحديث يبين عظيم فضل الرب وعظيم قدر المسارعة إليه جل وعلا، وأنه بالخير إلى العبد سابق، وأن العبد إذا صدق مع الله فإنه يجد من ربه ما لا يرد له على بال ولا خاطر. يكفي في الفضل أن الله سبحانه وتعالى مثل لنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، بين لنا عظيم فرحة الرب جل وعلا بتوبة العبد. وهذا التمثيل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لله أفرح بتوبة العبد إذا تاب إليه من أحدكم في صحراء معه ناقته عليها زاده ومتاعه أضلها فبحثها وطلبها، فلما آيس منها آوى إلى شجرة فوضع رأسه، فلما أفاق وجد دابتها وراحلتها فوق رأسه عليها متاعه وزاده، ففرح بذلك فرحا عظيما. فالله جل وعلا حتى قال العبد من شدة فرح: اللهم أنت ربي، اللهم أنت عبدي وأنا ربك. فالله جل وعلا فرحته بتوبة عبده أشد من فرحة هذا براحلته. يقول ابن القيم: وهذا ليس قولا مجازيا ولا تصويرا، إنما هذا كلام من لا ينطق عن الهوى، الذي كل كلمة من كلماته مرادة ومقصودة ولها معنى. وهذا يبين عظيم فضل الرب على العبد، وأن الله جل وعلا بالخير إلى عباده سابق. لكن نسأل الله أن يعيننا على أنفسنا. من فوائد هذا الحديث إثبات القرب من الرب جل وعلا، أثبات القرب للرب سبحانه وتعالى، وهو قرب الله جل وعلا، قرب الله جل وعلا لعابده، لأن القرب ثبت للعابد والداعي ولم يرد إثباته مطلقا. هذا من قربه سبحانه وتعالى لعابده، قربه لداعيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. طيب. وقد أخبر الله سبحانه أنه يحب المتقين والمحسنين والصابرين، ويحب التوابين ويحب المتطهرين، بل هو يحب من فعل ما أمر به من واجب ومستحب، كما في الحديث الإلهي الصحيح: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه.

يغلبها مهما احتاطت ومهما حرصت أن تسلم منه. ثم ذكر الحديث: هو في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. وهذا يوجب شدة الحذر وعظيم الاحتياط من الوقوع فيه، لأنه مثل الشرك بشيء خفي، فقال هو أخفى من دبيب النمل. دبيب النمل أثر سيرها، لو أردت أن تنظر في الأرض في أثر سير نملة لا شق عليك ذلك تمييزا لسيرها. هذا من جهة الإدراك البصري، ومن جهة الإدراك الصوتي أيضا، لو تسمعت لدبيب نملة هل تدرك دبيبها؟ فإذا كان خافيا صوتا ونظرا فكيف الاحتراز منه؟ لا يكون إلا بدوام المراقبة وسؤال السلامة من الرب جل وعلا. والشرك المراد هنا ليس فقط أن تعبد غير الله بالرياء، بل يدخل في ذلك من عمل عملا يريد به أمرا من الدنيا، فإنه قد وقع في الشرك لأنه لم يخلص عمله. من أراد بعمله المدح والثناء ولو لم يرد الرياء فإنه أيضا ممن دب الشرك إليه ودخل إلى قلبه. فالشرك تارة يكون بالرياء، تارة يكون بطلب الدنيا والجاه والمنصب، تارة يكون بتحصيل أمر دنيوي لا يحصل له إلا من طريق العبادة. كل هذا مما يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الشرك: هو في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. ثم ذكر طريق الاحتياط فيما علمه أبو بكر، قال: أعلمك كلمة إذا قلتها نجوت من دقه وجله، يعني يسيره وكثيره، قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وهذا فيه إحاطة التوبة بجميع صور الشرك وأنواعه، لأنه استغفر ربه مما علم من الشرك ومما خفي عليه ولم يعلمه. والإنسان محتاج إلى هذه التوبة التي تشمل وتعم كل ما يكون منه في مقاصده وإراداته. ثم قال: وكان عمر يقول في دعاء: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. إصلاح العمل بمتابعة السنة قد يكون يسيرا على بعض الناس، لكن الذي يشق هو إخلاصه. ولذلك انظر إلى دعاء عمر رضي الله عنه، قال: اجعل عملي كله صالحا، واجعله لك لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد شيئا. وهذا فيه تأكيد المعنى الأخير وهو الإخلاص، حيث خص الإخلاص بدعوتين، والصلاح الذي هو المتابعة بدعوة واحدة. كيف ذلك يا خلف؟ كيف ذلك في دعوة عمر رضي الله عنه؟ كيف يتبين الاحتياط الإخلاص أكثر من المتابعة؟ بس مع قوله: واجعله لوجهك خالصا، مع أن هذا يشمل المعنى الأخير، يعني كونه خالصا لله أي لا شائبة فيه، الخالص هو الذي لا شائبة فيه، لكن أعاد وكرر فقال: ولا تجعل لأحد فيه شيئا. نعم، يعني أن يعمل عملا ليحصل على أمر لا يحصله إلا بالعبادة. مثلا إمامة مسجد، يشترطون لإمامة المسجد شرط في أن يكون مثلا مستقيم على صلاة الفجر، فيحرص على صلاة الفجر ليحصل هذا المنصب الديني. هذا مثال. نعم. فسرنا بالأثر والصوت. الأثر والصوت. هو لذلك ما يمكن، هو لابد أن تترك أثر لكن لا يدركه الإنسان، حتى الصخر مع توالي السير عليه يكون له أثر. نعم. لا، اللعن هنا للدنيا التي تشغل عن طاعة الله عز وجل، وليس الدهر هو الدنيا. نعم يا محمد. لها القرب ليس حسيا، أنت في الأرض والله عز وجل على العرش. من تقرب إلي، التقرب يكون بأمرين، يكون بقطع المسافات في العبادات التي تحتاج إلى قطع مسافة كالحج، فإن الإنسان يسير من بلده إلى المحل الذي أمر الله عز وجل بحجه وهو البيت العتيق، ولكن الغالب في التقرب المذكور هو التقرب الذي ليس فيه نقلة وقطع مسافة في العبادة في المكان الذي أنت فيه. وابن القيم رحمه الله أشار إلى أن التقرب يكون بالروح أيضا، فإن الروح تصعد وتعرج وتقرب من الرب سبحانه وتعالى إذا استقامت على الطاعة، وتجد من الانشراح والبهجة ما لا تجده بدون ذلك. نعم. أكره. نعم. الخيالات، الخيالات يعني ما يتخيله ويتصوره، الخيال ليس له حقيقة. الحيالات، الخيالات هي جمع خيال. اي نعم. ها؟ اي بارك الاخ. ها؟ ويدعي من الحالات، ما في الخيالات، من الحالات اللي عندنا. ويصح الخيالات ان كان في نسخة. نعم نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. وكثيرا ما يخالط النفوس من الشهوات الخفية ما يفسد عليها تحقيق محبتها لله وعبوديتها له وإخلاص دينها له، كما قال شداد بن أوس رحمه الله تعالى: يا نعايا العرب، يا نعايا العرب، إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية. عندي بقايا تكلم عليها نعايا. إيش قال؟ تكلم على نعايا وذكر في الحاشية. وش قال في نعاية؟ ما فيه، ما بين معناها. لا مش ما بصحبه. لا ما نبي التخريج، نبي الكلام على معناه. طيب خلوه يطلع الآن. يلا حقنا. وقوله يا نعايا ذكر الزمخشري في الفائق له ثلاثة أوجه، ثم قال: والمعنى يا نعايا العرب، يا نعايا العرب جئنا فهذا وقت كن وزمان كن، يريد أن العرب قد هلكت. جئنا يعني دعاء لهم تعالى يعني. فالنعاية جمع ناعية التي تنعى وهي التي تخبر بالموت، من النعي وهو الإخبار بالموت. طيب بس هذا ويقول فيها ثلاثة أوجه. نعم. طيب

فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. كل الأمر دائر على هذا القلب، إذا أقامه الإنسان على الجادة صلحت أموره، وإذا أهمله وغفل عنه فسد أمره في الدنيا والآخرة. وهذا يوجب تمام العناية بالقلب تطهيرا وتزكية وإصلاحا وتهذيبا، فإنه من أصلح قلبه صلحت حاله في الدنيا والآخرة. نعم. وقد جعل الله سبحانه إبراهيم وآل إبراهيم أئمة لهؤلاء الحنفاء المخلصين أهل محبة الله وعبادته وإخلاص الدين له، كما جعل فرعون وآل فرعون أئمة المشركين المتبعين أهواءهم. قال تعالى في إبراهيم عليه السلام: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين. وقال في فرعون وقومه: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، ويوم القيامة هم من المقبوحين. نعوذ بالله. شتان بين الفريقين، بين من حقق العبودية ومن حقق الشرك، فلما افترقت أعمالهم افترق جزاؤهم. قال الله جل وعلا: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين. وأما أولئك جعلناهم أئمة يدعون إلى النار بشركهم وكفرهم، ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، ويوم القيامة هم من المقبوحين، فأحاط بهم السخط والمقت في الدنيا والآخرة. سارت مشرقة وسار مغربا، شتان بين مشرق ومغرب. الله أكبر. نعم. ولهذا يصير أتباع فرعون أولا إلى أن لا يميزوا بين ما يحبه الله ويرضاه وبين ما قدر الله وقضاه، بل ينظرون إلى المشيئة المطلقة الشاملة، ثم في آخر الأمر لا يميزون بين الخالق والمخلوق، بل يجعلون وجود هذا وجود هذا. ويقول محققوهم: الشريعة فيها طاعة ومعصية، والحقيقة فيها معصية بلا طاعة، والتحقيق ليس فيه طاعة ولا معصية. وهذا تحقيق مذهب فرعون وقومه الذين أنكروا تكليمه لعبده موسى وما أرسله به من الأمر والنهي. الذين أنكروا الخالق وأنكروا تكليمه موسى. الذين أنكروا الخالق. وهذا تحقيق مذهب فرعون وقومه الذين أنكروا الخالق وأنكروا تكليمه لعبده موسى وما أرسله به من الأمر والنهي. الشيخ رحمه الله في هذا المقطع الأخير يشير إلى فرق الصوفية الذين غلوا في إثبات القدر، وكانت هذه الدرجة الأولى من درجات زيغهم وضلالهم. يقول رحمه الله: ولهذا يصير أتباع فرعون أولا إلى أن لا يميز بين ما يحبه الله ويرضاه وبين ما قدره الله وقضاه، وهو إلغاء التفريق بين الإرادة الشرعية الدينية وبين الإرادة الكونية الخلقية. فإذا ظفر الشيطان منهم بذلك، نظروا إلى الخلق بنظرة واحدة وهي نظرة المشيئة، فكل ما شاءه الله فهو يحبه، ثم في آخر الأمر لا يميزون بين الخالق والمخلوق. وهذا منتهى ما يصل بهم الحال، كما وصل بابن عربي وابن سبعين والتلمساني وغيرهم، حيث لا يميزون بين الخالق والمخلوق، بل يجعلون وجود هذا أي وجود الخالق هو وجود المخلوق. ويقول محققوهم الشريعة فيها طاعة ومعصية لأن الله أمر ونهى، والحقيقة فيها معصية بلا طاعة، لأن الحقيقة أن تنطلق مع مراد الله دون نظر إلى أن هذا طاعة أو ليس بطاعة، والتحقيق ليس فيه طاعة ولا معصية، وهذا منتهى ما يصل إليه هؤلاء. يقول وهذا تحقيق مذهب فرعون وقومه الذين أنكروا الخالق وأنكروا تكريمه لعبده موسى وما أرسله به من الأمر والنهي. أعاذنا الله وإياكم من نزغات الشيطان.